عهدا عهدا يا مرجعنا عهدا عهدا لن نتنازل عن مبدينا عهدا عهدا عهدا عهدا يا مرجعنا عهدا عهدا لن نتنازل عن مبدينا عهدا عهدا من كل رجال الموعود نعطيك وبالدم عهود من كل رجال الموعود نعطيك وبالدم بك راية حق رايتنا عهدا عهدا بك راية حق رايتنا عهدا عهدا يا شمس بصائر أهدت للعمر النور أبيض كالثلج وبشيب كالبلور وكأن الناظر يقرأ في مسطور في رد منشور أحلى حتى من الأملاك بل نور نبي يبشر أحلى حتى من الأملاك بل نور نبي يبشر لن يطفئ نور هدايتنا عهدا عهدا لن يطفئ نور هدايتنا عهدا عهدا ثم إلى المعصوم فالمهدي بنا ضد الأشرار يقوم سيزيح ولايات الكفر بغلب الروم قد مهل الشيطان إلى يوم معلوم عاصمة الدنيا طوفان هي منطلق للإيمان عاصمة الدنيا طوفان هي منطلق للإيمان وستبقى فيها جمعتنا عهدا عهدا وستبقى فيها جمعتنا عهدا عهدا نفاك لأمريكا جالت في الوجدان هي صاعقة قد هزت عرش الطغيان ولواء بكل مكان رددها بالفعل بضرب الأمريكان هي هندسة هي إسناد وتدخل ضد الأحقاد هي هندسة هي إسناد وتدخل ضد الأحقاد ستسرك دوما وقفتنا عهدا عهدا ستسرك دوما وقفتنا عهدا عهدا عهدا عهدا يا مرجعنا عهدا عهدا لن نتنازل عن مبدينا عهدا عهدا عهدا عهدا يا مرجعنا عهدا عهدا لن نتنازل عن مبدينا عهدا عهدا من كل رجال الموعود نعطيك وبالدم عهود من كل رجال الموعود نعطيك وبالدم عهود بك راية حق رايتنا عهدا عهدا بك راية حق رايتنا عهدا عهدا